وعن النيران حائدين وبالجنان فائزين وإلى وجهك الكريم العظيم يا ربي ناظرين. اللهم بحق جبريل الأمين والملائكة الأنوار وبحق المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء الأظهار وآل كل منهم وأزواجه وأصحابه المصطفين الأخيار والصديقين والشهداء والحكماء والعلماء والعلماء الأحبار والزهاد والعباد والمجاهدين والمخلصين والصادقين والصابرين في الأغطار والأقطاب والأوتاد والأبدال والأبرار بالأسرار والأنوار وبالأسماء التي في النجوم والأقمار والعرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار. اقبل منا يا سيدي ما عملنا، اقبل منا يا سيدي ما عملنا، اقبل منا يا سيدي ما عملنا، وعلمنا ما جهلنا ولا تعاقبنا على السيئات والأوزار. آمين. واسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند التهاب العطش بالأكباد واحتراق الأسرار. آمين. اللهم لا سودت به وجوهنا عند الحساب ولا فضحتنا به يوم الحشر والمعاد والمآب ولا أعميت بصائرنا ولا كدرت سرائرنا ولا خذلتنا في ذلك المقام. اللهم إنك تعلم ما قد فرطنا فيه من الحقوق وما قد اكترفنا فيه من الأوزار والعقوق، فلا تؤاخذنا يا سيدي بالتفريط ولا تعاقبنا على التخليط، واصفح عنا الأوزار واحلم عنا واسترنا واغفر لنا يا غفار. اللهم بيض به وجوهنا يوم النشور ونجنا به من دعوى الويل والثبور، واعطنا به كتبنا بالايمان واشغلنا بالسعاده والاحسان، وارزقنا به المطالعه الى انوار اشعه عظمتك لتحمد حواسنا تحت سلطان قهرك وهيبتك، وتفنى انفسنا برؤيه كمال جلال قدرتك وعزتك، وتحيا ايضا برؤيتها عند اشراق انوار جمال وجهك المنير وعظمتك، ورقنا به إلى أعلى أعلى مقام التوكل والصدق لنبلغ به إلى أعلى أعلى مقام الولاية في مقعد صدق. وكلنا يا سيدي متوليا في جميع الأمور، وكلنا يا سيدي متوليا في جميع الأمور، وكلنا يا سيدي متوليا في جميع الأمور. ونظر به وجوهنا عند الحضور. آمين. بمشاهدة حضورك في وسط قلب القلب بالفرح الدائم والسرور. آمين. والمكاشفة والمشاهدة لتحقيق الحقائق لمواضع الإحسان كإيمان حارثة رضي الله عنه بيوم البعث والنشور. آمين. إلهنا إلهنا كرمك مذكور وفضلك مشهور، وأنت عليم شكور حليم صبور عزيز غفور. اللهم أصلح اللهم أصلحنا وأصلح لنا سلاطيننا. آمين. وقضاتنا وجندنا وولاتنا والعلماء. آمين. والمتعلمين والسفهاء والجاهلين والغزاة والمجاهدين والحجاج والمسافرين والتجار والزارعين والأولاد والوالدين والنساء والعبيد والإماء والضعفاء والفقراء والمساكين. آمين. واطرح لجميع البركة في المعاش. آمين. وسلمنا وسلهم يا سيدي من المناقشة والفتات. آمين. وأسبل علينا وعليهم سترك الحصين، وتب علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين من الإنس والجن أجمعين توبة نصوحا توبة نصوحا توبة نصوحا. وصحح لنا ولهم إيماننا. آمين. وقوي عزائمنا وثبت دعائمنا. آمين. واسكن الغيث وآمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين. آمين. ونجنا مما نحاذر في الدارين ووالدينا وأولادنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وأجدادنا وجداتنا وقراباتنا وجيراننا وأصحابنا وأصهارنا ومحابنا ومشايخنا في الدين، ومن علمنا ومن علمناه ومن والانا بالإحسان فيك ومن واليناه وذرارينا وذراريهم الجميع وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات،

وما صليناه من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل خضم منا أكبر منها أكبر من خدوننا وقسمهم منا أزل من أقسامنا وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا بلا شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعل لهم قرة عين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبة العباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى. غذاء نفوس غذاء نفوس المؤمنين وقوتها اللهم صل عليه مديح رسول الله مديح رسول الله بل هو ألبغ اللهم صل عليه غياث لنا من جاء وملجا لمن جانا به كل جانين في الجنان مبلغ صلاة وتسليم من وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات غريم غرام في محبتي ربه ياه حليم كريم بي جلالي موسى وغياه صلاة وتسليم وأزكى تحياتي مختار لخير البري يديه غمام إذا أبدى وشمس بأنوار الجلالة تبزغ صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. الله الله غدت كافه تروي زللا لصحبه. الله الله وكم نعمة منك فيه كان يسبغ. الله الله صلاة وتسليم وأزكى تحياتي. الله الله على المصطفى المختار ذي خير البريات. الله الله الله يا هو غزا بجنود الله جند عدوه. الله يا هو فأضحت دماؤهم لصور تسبغ. الله يا هو صلاة وتسليم وأزكى تحياتي. الله يا هو على المصطفى المختار خير برياتي. الله يا هو ولي متى يشفى بتقبيل قبره. متى صح نخاد في ثراه أمرغ. لا إله إلا الله. لا لا إله إلا الله. ذخرنا حبيب الله على النبي محبوبنا. غرقت ببحر الذنب أرجوك منقذي. على النبي محبوبنا وأرجوك لي سبل النجاة تسوغ. صلى علي محبوبنا. الله يا ربي صلي أفضل الصلوات على النبي محبوبنا. قال الرسول من جاءنا بالبينات وبالمثان والثناء. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي: الخطبة الأولى للجمعة في شهر رمضان. الحمد لله الذي لا تنحصر نعمه بعد

dan anugerah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa orang yang melazimi takwa, berarti takwa akan menjadikan dia menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Kehidupan dunia dalam penuh berkah, baik zahir maupun batin, karena sebab takwanya dia kepada Allah. Sesungguhnya, kalian semuanya sekarang mendapatkan taufik, anugerah daripada Allah di bulan yang mulia ini. Bulan di mana Allah menghamparkan jamuan-jamuan kebaikannya, jamuan-jamuan kemurahannya, berupa ampunan, berupa ihsan, kebaikan, anugerah. Ketahuilah, bulan ini berkucur awan, mendung, hujan daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menyegarkan orang-orang yang haus terhadap rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana bumi menjadi subur dengan air hujan yang zahir, maka insya Allah hati-hati manusia yang kering itu akan menjadi subur karena derasnya hujan rahmat dan karunia Allah ada di bulan Ramadan ini. Dan bulan ini adalah bulan untuk penyelamatan manusia daripada hanyutan banjir kemaksiatan yang telah dilakukan oleh mereka. Kalau bukan karena bulan ampunan ini, maka mungkin kita adalah orang yang akan ditempatkan ada neraka jahim oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan yang diberkahi oleh Allah pada malam-malam harinya dan siang-siang harinya. Malam harinya manusia berbahagia dengan adanya salatut tarawih, bacaan Al-Quran, zikir, khatmul Quran. Siang harinya juga mereka berbahagia dengan melaksanakan puasa. Ketahuilah, kebahagiaan taat tadi itu akan membuahkan nanti kebahagiaan yang abadi ada di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah kamu semuanya mendapatkan nikmat yang terhamparkan di bulan Ramadan ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersungguh-sungguhlah, giatlah untuk meningkatkan amal soleh kamu. Karena sesungguhnya balasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap amal soleh sudah dijanjikan akan diberikan nantinya ada di akhirat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, dalam bulan yang mulia ini, jagalah diri kamu, jangan sampai tetap bermaksiat kepada Allah. Karena sesungguhnya, siapa orang yang tetap bermaksiat kepada Allah di bulan yang soleh, yang di bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka dosanya juga akan dilipat gandakan. Sebagaimana kebaikan yang dilakukan di bulan mulia akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kamu menjadi orang yang mencalonkan diri untuk mendapatkan murka Allah, untuk mendapatkan adab Allah yang pedih. Ketahuilah, Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qaulaz-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa orang yang tidak meninggalkan ucapan jeleknya, perbuatan jeleknya di bulan Ramadan, sekalipun dia puasa, maka Allah tidak segan-segan lagi akan meninggalkan, tidak memberikan pahala puasanya, sekalipun dia lapar, sekalipun dia haus, sekalipun tidak makan, sekalipun tidak minum. Berhati-hatilah, karena sesungguhnya setan sangatlah licik, membuat orang-orang yang mengikuti tipu dayanya akan menjadi orang yang merugi. Dia selalu mempengaruhi manusia untuk menjadi orang yang menyesal nanti di hari akhir. Berhati-hatilah dengan setan yang selalu menghiasi amal-amal jahat tadi itu seakan-akan menjanjikan kebahagiaan bagi manusia yang melakukannya. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala bantuan setiap saatnya daripada tipu daya setan, daripada usaha-usaha setan yang akan menjadikan manusia dari itu menyesal selama-lamanya, dan tipu daya itu masuk dalam ucapan, perbuatan, bahkan niat dalam hati manusia tadi itu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa bulan Ramadan ini bulan yang sangat agung. Bagi orang yang memakmurkan di bulan Ramadan dengan amal soleh, maka dia akan dituntun ke surga Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di Al-Qur'anul Karim, juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan bulan Ramadan ini. Dan di bulan itu ada satu malam yang sangat mulia yang disebut Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa itu Lailatul Qadar? Satu malam, saudara. Satu malam. Jika umat Muhammad menjadikan malam itu malam ibadah kepada Allah, khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada dia beramal siang dan malam selama 1000 bulan. Dan di malam itu, bagaimana Allah memerintahkan para malaikat turun, bahkan Jibril, malaikat Jibril pun untuk turun. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Para malaikat yang di langit turun di bumi. Jibril pun turun di bumi. Kenapa? Biizni rabbihim. Karena mendapatkan perintah daripada Tuhannya. Untuk apa? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Untuk memberikan keselamatan. Salam, salam, salam kepada orang yang beriman yang lagi berbuat taat di malam itu. Dan itu dilakukan oleh para malaikat Allah sampai fajar menyingsing. Sampai fajar muncul dan terbit. Karena itu orang-orang yang beriman pasti dia akan merasa lega dengan adanya janji Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar pahalanya, sehingga dia mendapatkan pahala 1000 bulan, 83 tahun, saudara. Orang-orang yang beriman, maka dia akan memanfaatkan di malam itu benar-benar untuk banyak beribadah kepada Allah. Dan Rasulullah menjanjikan, man gama lailatul qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhar. Siapa orang yang pada malam Lailatul Qadar dia bangun beribadah kepada Allah, tidak lupa kepada Allah, bangun beribadah, berzikir, sholat, menghadiri majlisul khair, maka dinyatakan, dan dia ihtisaban, berharap ridha Allah, melakukan itu, berharap pahala Allah, bukan riya, tapi ikhlas, maka dinyatakan dosa yang telah berlalu diampuni oleh Allah, dan dosa yang akan datang juga dijaga oleh Allah, dia tidak akan melakukannya insya Allah. Telah berpendapat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam 19. Ini pendapat Siti Aisyah, malam 19 ini adalah malam Lailatul Qadar. Karena itu, di malam ini betul-betul semangatlah ibadah kepada Allah. Maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberuntungan yang sangat besar tadi itu. Dan janganlah kamu sia-siakan, karena belum tentu tahun yang akan datang kamu akan masih hidup ada di malam yang mulia ini. Diriwayatkan daripada Abi Mas'ud Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aku mendengar Rasulullah bersabda, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamul ibad ma fi syahri Ramadan la tamaddal ibad ay yakuna syahr Ramadan sana." Kalau seandainya hamba Allah ini tahu bagaimana Allah itu banyak memberikan anugerah, kenikmatan, ampunan dosa, rahmat di bulan Ramadan ini, maka mereka berharap Ramadan bukan satu bulan tapi setahun penuh menjadi Ramadan. Diriwayatkan pula dari Salman radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah satu saat khutbah. Khutbah itu terjadi pada hari terakhir daripada bulan Sya'ban, esok hari bulan Ramadan. Nabi menyatakan, wahai manusia, bayangan Ramadan sudah ada pada kita. Esok hari kita masuk bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah dari Allah. Bulan di dalamnya ada satu malam yang sangat mulia, yang lebih utama daripada 1000 malam. Bulan yang Allah jadikan puasa di siang hari itu wajib dilaksanakan. Bulan yang dijadikan oleh Allah ibadah di malam harinya sunnah dan pahalanya besar. Ketahuilah siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan itu dengan perkara yang wajib, maka dia akan mendapatkan pahala 70 wajib di luar bulan itu. Dan bilang siapa yang mendekatkan diri beribadah kepada Allah di bulan itu dengan yang sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala yang wajib ada di bulan yang lainnya. Bulan itu adalah bulan sabar. Sabar itu pahalanya surga Allah. Bulan itu adalah bulan perhatian. Perhatian kepada fuqara wal masakin. Perhatian kepada orang-orang yang lemah. Bulan itu adalah bulan ditambah oleh Allah rizkinya orang mukmin. Rizki yang zahir ditambah. Rizki yang batin juga ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa di bulan itu, maka perbuatan itu akan menghasilkan ampunan bagi dosa-dosanya dia. Dan akan menjadi sebab terbebasnya dia dari siksa neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia selain mendapatkan ampunan dan dibebaskan dari neraka, mendapatkan pahala orang yang dikasih buka tanpa mengurangi pahala orang yang melaksanakan puasa tadi itu. Kalau misalnya saya ngasih buka satu orang, saya mendapatkan pahala puasa saya dan juga puasanya orang yang saya kasih buka. Terus berarti orang yang dikasih buka itu habis tanpa mengurangi pahalanya dia, tapi yang ngasih buka puasa didobeli pahalanya. Anda bisa bayangkan kalau 10 orang sampai 100 orang. Begitu besar pahalanya. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, tidak semua kami mendapatkan makanan biaya untuk memberikan buka puasa. Ya untung orang yang kaya-kaya ya Rasul, gimana kami semuanya ini? Orang-orang yang tidak punya, miskin. Maka Nabi SAW menyatakan, pahala itu diberikan bukan karena buat paket nasi, tapi diberikan bagi orang yang membantu orang berbuka walaupun dengan satu biji kurma atau satu teguk air atau beberapa tetes susu. Kemudian Nabi SAW menyatakan bulan itu awal-awal harinya tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah kucuran rahmat Allah. Tengah-tengah hari bulan itu, tanggal 10 sampai 20 adalah diberikan banyak ampunan Allah. Akhir-akhir harinya 20 sampai malam Syawal, maka pembebasan dari orang-orang yang dinyatakan masuk neraka Allah. Kemudian Nabi SAW menyatakan, perbanyaklah di bulan itu 4 perkara. 2 perkara yang jika kamu perbanyak di bulan Ramadan, akan kamu diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan 2 perkara adalah kebutuhan, keperluan kamu untuk selama-lamanya sampai ada di akhirat. 2 perkara yang bisa menghasilkan kamu diridhoi oleh Allah jika kamu perbanyak di bulan Ramadan, yaitu kamu memperbanyak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, memperbanyak istighfar kepada Allah, astaghfirullah. 2 perkara yang semuanya kamu pasti memerlukannya dan mengharapkannya, yaitu memohon surga Allah. Nas'alukal jannah. Ya Allah, kami memohon surgamu. Dan minta selamat dan perlindungan dari siksa neraka Allah. Wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Kemudian Nabi meneruskan, siapa orang yang memberi minum orang yang berpuasa untuk buka puasanya, maka Allah akan memberi minum dia kelak dari telaga Kautsarku nanti di hari kiamat. Dan ketahuilah, siapa orang yang minum seteguk daripada telaga Kautsarku di hari kiamat, maka dia tidak menjadi haus untuk selama-lamanya. Cobalah kamu renungi, kata Habib Ali, bulan ini yang begitu banyak keagungannya, keutamaannya. Bagaimana yang menjanjikan orang yang beramal soleh dengan begitu besar pahalanya. Karena itu, berhati-hatilah dan takutlah kepada Allah. Jangan sampai kamu melalaikan Allah. Jangan sampai kamu bermaksiat kepada Allah. Jadikanlah nanti buku laporan amal kamu di hari kiamat penuh dengan kebaikan. Jadikanlah zahir kamu dan batin kamu terjaga daripada segala pelanggaran. Sudah berlalu hari-hari Ramadan lebih daripada separuh, saudara. Dan sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Karena itu, jangan disia-siakan, maksimalkan untuk hari-hari terakhir ini. Masihkah Anda akan mengisi saat-saat Ramadan ini dengan lupa kepada Allah? Masihkah akan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Adakah sekarang ini perasaan kamu menyesal dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya daripada dosa-dosa yang telah kamu lakukan? Adakah kamu sekarang ini juga berniat akan menjaga diri kamu tidak sampai melakukan kesalahan-kesalahan lagi di masa yang akan datang? Ketahuilah bahwa amal perbuatan kamu yang akan datang adalah tanda bahwa amal ibadah kamu yang sekarang ini diterima atau ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya orang yang semakin meningkat ibadahnya kepada Allah, berarti amal ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi semakin merosot, berarti amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqomahnya kamu, saudara, itulah yang akan bisa menjadi lambang atas amal perbuatan kamu. Ketahuilah bahwa umur-umur kamu ini akan dihitung oleh Allah. Amal perbuatan kamu tercatat. Dan bangkitlah, wahai saudaraku, bangkitlah untuk beramal soleh. Kembalilah kamu daripada perbuatan maksiat kamu kepada Allah untuk masa depan kamu. Sesungguhnya kamu itu pasti akan meninggalkan dunia ini. Kamu pasti akan menuju kepada akhirat. Kamu akan kembali ke akhirat. Dan disitulah akan bisa nampak kamu menjadi orang beruntung atau orang merugi. Kamu menjadi orang yang berbahagia atau menjadi orang yang menyesal untuk selama-lamanya. Karena sesungguhnya tidak ada tempat ada di akhirat kecuali surga atau neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berusahalah keras. Pumpung-pumpung kita masih ada di atas dunia dengan meningkatkan amal saleh. Manfaatkan umur-umur kamu yang sebentar lagi habis ini untuk masa depan kamu yang abadi yang selama-lamanya. Sesungguhnya manusia yang beruntung adalah yang menjadikan seluruh waktu-waktunya untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahmatin Allah, adakah yang menjamin akhirat Anda? Adakah yang menjamin akhirat Anda? Ada yang menyatakan kamu pasti akan selamat di akhirat? Kamu pasti masuk surga? Tidakkah kamu berusaha untuk keselamatan kamu di akhirat? Kok berani-berani maksiat ada di atas dunia ini? Hah? Nanti di hari itu, siapa yang akan mampu, saudara? Atas pengadilan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang akan mampu? Perjalanannya sangat jauh. Penyesalan di sana tidak ada manfaatnya. Nanti di hari itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan orang-orang munafik, orang-orang yang jahat, ditempatkan ada di tempat yang paling nista, yang paling hina, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jangan ada kita yang spekulasi. Jangan nanti kita ada di saat itu ingin selamat, tapi di atas dunia berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hah? Di hari kiamat itu digambarkan oleh Allah, yaumatubaddarul ardu ghal ardi wassamawat wa barazulillahil wahidil qahar. Bumi ini akan berubah, langit akan berubah. Bumi yang kamu lihat ada pohon yang rindang, bumi yang ada sumber air yang jernih, nanti di hari kiamat tidak ada satu pun naungan, saudara. Tidak ada setetes air pun di saat itu. Langit yang Anda lihat yang banyak bintang bertebaran, langit yang ada datang kadang-kadang dengan naungan awan mendung, maka di saat itu langit menjadi pecah dan turun malaikat Allah untuk menyaksikan pengadilan Allah terhadap manusia. Wa taral mujrimina yauma idzin muqarranina fil asfad sarabuhum min qatiranin taghsha wujuhahum an-nar yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hari itu orang-orang yang jahat dalam keadaan susah, dalam keadaan terkekang, dalam keadaan benar-benar tersiksa. Dan hari itu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semua amal perbuatan kamu akan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari itu laporan buku amal kamu akan diberikan. Fama amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'ayshatir radiyah. Orang yang menerima nanti buku amal perbuatannya dengan tangan kanannya, maka dia nyatakan ini adalah hari yang kami yakini, dan dia melihat banyak amal-amal kebaikannya, maka dia dinyatakan hidup dalam keadaan berbahagia. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, adapun orang-orang wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, adapun orang-orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya. Wa yaqulu ya laitani lam utaqiya kitabiyya wa lam adri ma hisabiyya ya laitaha kanatil ghadiyah ma ghani anni maliyah halaka anni sultaniyah. Maka dia merasa, ya Allah, seandainya aku sudah enggak menerima buku laporan ini, seandainya aku enggak tahu, enggak mengerti tentang hari hisab, padahal dia ngerti. Seandainya aku tidak hidup lagi, seandainya, maka itu semuanya penyesalan, seandainya tidak akan berlaku, saudara. Karena yang jelas hari itu ma'agni'an ni maliyah, Hartaku ternyata enggak manfaat. Yang aku simpen di rekening, di bank, di itu, enggak manfaat. Rumahku, tanahku, enggak manfaat, malah jadi hisab pemberat. Jabatanku malah menjadi sebab aku sengsara. Mereka akan menyesal di saat itu. Ketahuilah bahwa hari itu akan terjadi pada diri kamu. Masihkah kamu akan bermaksiat kepada Allah? Mengisi buku-buku laporan kamu dengan lupa dan maksiat dan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketahuilah orang yang demikian ini pasti akan menyesal nantinya. Adapun orang-orang yang beriman, wadkhilal ladzina amanu wa amilus shalihat jannatin tajri min tahtil anhar. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka akan dimasukkan surga Allah, mengalir di bawahnya surga. Sekarang mari kita tanya sama diri kita. Kita ini bodoh? Kita ini yang rame? Rame keluar. Bodoh kamu ya? Kita ini bodoh, tidak tahu tentang bahayanya nanti di akhirat, atau kita ini menjadi orang yang sengaja? Hati-hati, ada orang yang nanti dikatakan oleh Allah, "Qul tamattu fa inna masirakum ilan nar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar." Silahkan kamu bersenang-senangan di dunia dengan lupa kepada Allah, dengan maksiat kepada Allah, tapi nanti di akhirat tempat kamu ada di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang yang demikian. Mudah-mudahan jadi orang selamat. Mudah-mudahan Allah membuka segala yang menutup hati kita, dijadikan orang yang sadar, dijadikan kita menjadi orang yang benar-benar berubah, bertobat daripada segala kejelekan, dan menjadi orang yang merencanakan untuk berbuat baik. Dan mudah-mudahan insya Allah dunia sampai akhirat menjadi orang selamat berkat Nabi Muhammad, berkat Al-Quran, berkat bulan Ramadan. Semoga insya Allah kita semuanya yang berkumpul di majlis ini, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, zahir batin, Allah kumpulkan insya Allah di tahun berikutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan semua amal kebaikan kita diterima oleh Allah, semua amal kejelekan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Besok malam insyaallah acara khatmul Quran ada di Masjid An-Nur, perumahan Tembok Indah. Permintaan surat Al-Fatihah untuk yang sakit yaitu Fatimah binti Abdullah As-Sagaf dan Habib Fuad bin Alwi Bafagih Palembang. Semoga Allah berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, dan Allah jauhkan bagi yang sehat daripada segala penyakit zahir batin. Al-Fatihah. Shalawatul ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca tahlil dan jangan ada yang berubah sampai acara tuntas. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyul mawjud, la ilaha illallah hayyul ma'bud, la ilaha illallah hayyul baq, la ilaha illallah, la ilaha. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمك وفي مزيدك يا ربنا لك الحمد كما كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. سبحانك اللهم نحصي ثناء كما تهدى على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حتى ترضى الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل واصل وحدي وبلد تكبرت وما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله وبحمده ما قلنا من يا الله يا الله. وصلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك منا واصلا ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهدي أحضر حبيبنا شفيعنا وقرتنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين أهله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى الخلفاء الراشدين ساداتنا وإمامتنا أبي بكر ومولاتنا وعلي سيدنا الحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء وخديجة الأكبر وعائشة رضي الله عنها سجد ظهر سعد بن العباس وأصحاب رسول الله وأنصار رسول الله والمهاجرين في سبيل الله والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا سيما أئمة الأربعة المجتهدين ومقلد من القراب والحفاظ المبصرين والمحدثين ولما العاملين وأهل طاعة أجمعين ثم إلى رحمهم المهاجر أحمد بن سعيد الله بن أحمد بن إسحاق بن سعد الأضال سفد المقدم محمد بن علي بن علوي وجميع أولاد إخوان على الخجور أخي محمد بن علي بن الدويل المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن بن محمد أسقاب على جميع أولاد قد المال أرحبي عبد الله بن سعد الأكبر بن سعد العداني فاخر الوجود سيدنا الشيخ حبيب بكر بن سالم وأخي الأخ بن سالم قد الرباني ورغد السماداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والحبيب أحمد بن محمد الحبشي مولى شعيب والحبيب عبد الحسن مولى أرشيح والحبيب يوسف بن عبيد الحسني وابن الحبيب عمر بن يوسف السيد العمودي قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وسلم بن أبارس عين الحبيب الإمام قد بالإرشاد وغوث البلاد والإباد الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبش بن عبد الله الطاس والحبيب أحمد بن حسن الطاس والحبيب حسن صالح البحر والحبيب مواد بن زقاب الزقاب والحبيب عبد الله بن عمر الزقاب والحبيب حامد بن عمر حامد والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي الحبيب طاهر بن حسين بن طاهر والحبيب أحمد بن عمر بن سميت ثم إلى رقد المالية الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وجميع أولاده والحبيب محمد بن هادي الزقاب وإخوان الحبيب عبد القادر بن هادي وابن حسن والحبيب أحمد بن هادي وأولادي صالح وهادي وأصولهم وأبراهيم ثم إلى روحي الحبيب على بن عبد الله بن شهاب الدين والحبيب عبد القادر بن أحمد بن قدة نسقاب والحبيب عبد الله بن عمر الشاتيري وأولادي الحبيب مهدي بقبر الحبيب حسن ثم إلى روحي الحبيب أحمد بن حسين الهدار الحبيب محمد بن حمد الشاتيري الحبيب أحمد بن محمد الهدار والحبيب أحمد بن الحبيب أحمد بن عمر الهندوان وأصولهم وأبراهيم والحبيب أحمد بن عبد الرحمن وليد عبد الرحمن بن الأسقاب قد بالفرد الحبيب عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن الأسقاب والحبيب علي بن جعفر ليت وصولهم وأبراهيم وإلى رتبة بشار وزنبل والفرد وعبد المعلى والبقي والشبيكة وسمى إلى رسولنا مولانا أحمد أحمد الله مولانا ينفعل جميع الأولياء تسعة والحبيب شيخ من أهل الأسقاب وجميع أولاده الحبيب جعفر والحبيب على بن محمد هاشم الأسقاب سيدنا الحبيب بن قد بن غاد أبي بكر بن محمد بن عمر الأسقاب وجميع أولادي والحبيب هادي بن صادق بن شيخ حبيبك بن سالم والحبيب علي بن زكا بسكا وإخوانه الجميع والحبيب عبد عمر بن محمد عمر بن محمد بسكا بن عبد القادر الحبيب هادي بن سالم حامد جميع أولادي سعد محمد بن هادي الحامد بن سمار بن حامد وجميع أولادي الحبيب عبد الله بن محمد الهدار والحبيب علي بن إدريس بن شيخ حبيبك بن سالم وأصولهم وأبراهيم ثم إلى جميع زاد ثم إلى الشيخ ياسين ثم إلى الشيخ أحمد كشير ثم إلى الشيخ أحمد بن زاد ثم إلى الشيخ عبد الحميد بن عبد الله بن عمر ثم إلى كريمًا بن جميع ساداتنا علي أبي علوي ومحبهم وللقى أجمعين أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها خاصة إلى أرواح من كانت رغبة التهليل بسببهم ولأجل شهداء البدر ثم إلى شهداء الاستقلال لبلد الإندونيسية

بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. معنا بالمرابع وأمسى سفر الرحل وأمسى القلب والبال من بعده مكدر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. ولكن حسبي الله بنظرة وكل الأمر لله. يا الله بنظرة ولا يبقى سوى الله. يا الله بنظرة على بشر جادت سحائب رحمة البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. بها زادتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلونا. يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. ومن هم في سرائر فؤادي قاتنونا بساحة تربها من زكي المسك أعطر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. منازل خير سادة. ألا يا الله بنظرة لكل الناس قادة. ألا يا الله بنظرة محبتهم سعادة. ألا يا الله بنظرة على يا بخت من زارهم بالصدق واندر إليهم معتني كل مطلوب تيسر. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يهدي لمن هديت ولا يعز من هديت تباركت ربنا تعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. الفاتحة يغفر الذنوب ويستر العيوب ويسهل المطلوب ويفرج علينا وعليكم جميعا دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان وتقبل منا جميع الأعمال تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا القرآن وأن الله يجعل علينا وعليكم رمضان سنين عديدة ومنين مديدة على ما يحبكم ربنا ذو الجلال والإكرام ويجعلنا وإياكم من العائدين الفائزين المقبولين المستبشرين الفارحين المطمئنين برضا رب العالمين على هذه النية ولكل نية صالحة جالبة خير الدنيا والآخرة ثم نهدي ثواب الأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا أموات المسلمين عامة مشايخنا ومشايخكم أن الله يجعل درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة.